حبيب الحلوين، احنا موجودين في الدنيا ليه؟ لو نسأل السؤال ده هنسمع اجابات كتير، لكن احنا في الدنيا ليه؟ فيه اللي جاوب واجابته كانت ايه؟ هنعرف في اخر الحدوتة. بس في اول الحدوتة كانت مدينة قديمة، وكل ملك كان يجي على المدينة كان يبنيله قصر جديد، وكان يبنيله جامع جديد، ويجيب شيخ واعظ يوعظ فيه. وفي يوم قديم من ايام المدينة القديمة جه ملك جديد، بنى قصر جديد وبنى مسجد جديد. في يوم من ذات الايام قال الملك: نفسي وبتمنى للمسجد الجديد واعظ جديد يعلم الناس امور دينهم ودنياهم باقل كلام. قال الملك كده في يوم من الايام. وفي يوم من الايام شيخ عجوز من عواجيز المدينة راح لملك المدينة وقال له: الله اكبر، انا متهيألي اقدر اعلم الناس امور دينهم ودنياهم باقل كلام. قال الملك: نجرب. وراح عم العجوز قعد في الجامع، طلب العجوز يجمعوا اهل المدينة كلهم. ولما اجتمعوا وقف العجوز وقال لهم: باختصار يا جماعة، احنا موجودين في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، وكل واحد حر. وسكت العجوز، والناس استنوا يتكلم ما تكلمش، وخرجوا الكل مستغربين جدا، ايه اللي نفتح وايه اللي نقفل؟ يعني مثلا صاحب البيت موجود في الدنيا علشان يفتح البيت ويقفل البيت، ولا صاحب الدكان موجود في الدنيا علشان يفتح الدكان ويقفل الدكان، ولا ايه بالظبط؟ كل شوية شيخ الجامع يطلب الناس يجتمعوا، ولما يجتمعوا يقول لهم نفس الكلمتين: باختصار يا جماعة، احنا موجودين في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، وكل واحد حر. والناس طول الايام تسمع ولا تفهم اي كلام. في يوم من الايام سيدنا الملك سأل: ها، عامل ايه الواعظ الجديد في الجامع الجديد؟ بيعلم الناس امور دينهم ودنياهم باقل كلام؟ قالوا الناس للملك: بيعلم ايه يا مولانا، دول هما كلمتين ولا فيش اي حد فهم لهم معنى. طول الوقت الواعظ بيقول احنا في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، وكل واحد حر. واستغرب الملك زي ما كانوا الناس مستغربين، ولا فهمش الملك زي ما كانوا الناس مش فاهمين. والملك لم كل الوزراء والأمراء، واجتمعوا أهل المدينة والكل في الجامع، والواعظ في وسط الجمع ده كله قاعد يقول زي ما بيقول: باختصار يا جماعة، احنا في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، وكل واحد حر. وقف الملك وقال: الله، طب الوعظ فين هنا يا عم؟ ما تقول لنا ايه اللي نفتح ونقفل، نفتح ايه ونقفل ايه؟ ابتسم عم العجوز وقال: لو كان حد سألني قبل النهاردة كنت قلت، ومدام سألتين يا مولاي حقول، احنا موجودين في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، فينا اللي بيفتح للخير ويقفل على الشر، وده في دنيته واخرته له الثواب، وفينا اللي بيفتح للشر ويقفل على الخير، وده في دنيته واخرته له العقاب، وكل واحد حر. اللي عايز الثواب حر، واللي عايز العقاب حر. هو ده العلام بأقل الكلام. وابتسم الملك: فعلا، احنا في الدنيا دي علشان نفتح ونقفل، وكل واحد حر، والشاطر هو اللي يفتح للخير ويقفل على الشر، ويدور على الثواب في الدنيا والآخرة. حلوين، الصدق خير، والأمانة خير، والحق خير، والصلاة خير، والصيام خير، والإحسان خير، والعمل خير، والحب خير، والشاطر اللي يفتح للخير. الله الله الله، واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله، الله الله الله، كنت أناني كل الناس إخوان حواليا. قد ما أحب الخير علشاني برضو بحب الخير للدنيا. أصل الخير من فضل الله، واللي بيعمل خير يلقاه. أصل الخير من فضل الله، واللي بيعمل خير يلقاه. الله الله الله الله الله الله. حبايبي الحلوين، بكره ان شاء الله وفي نفس الميعاد الحبيب فينا هيفرح بالغنوه ويتسلى بالحدوته. اقول لكم ايه؟ توته توته، غنوه وحدوته.